سيف الأول يعني Thank you. Yeah. وقال لهم ان الله تعالى يفعل وقال لها ولا Thank you. كان قد لا إلى قول حتى جاب الغيور في خطر الجاي يتكلم الكلام المصدع على الضربين فإن الضربين عن خطر الجاي فكانوا أعطوا جمالياً للخطر إلى الكهرباء إنما لما يقول لا عائلة من أقلال موجه مقام الأول في الضربين وصبت في المقام الأول على الرجل لا عائلة فقال لا فيه رجل لكانت عائلة في كل الوحى وانا اتعرض بها هنا لتجاوة ليس حكومين عائلة بعدها فكرة ان الاسلام او لا رجل هنا لان الذين يكونوا بالمجد يكون الصلاة ويكون الصلاة والذين يكونون في يوم الدين ليس وقت مجال البعض فمن ينفعش ليس حكومين لان هم عملوا في يوم الدين البعض ثم معرض للسوق الذي فيها رجل او ليس بعد كده في الايام الكبرى حيث ان الاصحاب ان يكونوا قرروا ونزلوا وغيروا كما قلنا لكثرته وشجاعته المخلص في قولهم عن الله تبارك وتعالى فيه مدلات للموضوعات. Thank you. تعالى عليه الجهاز والمقاطع في جديد في الله يعلم على الثالث ويكتبه على الثالث هو التحديث كلامه الله يتعلم عليه في مشكلة أقل بجهد الصور إلى المتعامل كلامنا في المتعامل قال عليه الصلاة والسلام من تجرى عليها حسن كان على الوضع عميدا فكذا هو معانا من الله فكذا سيد معانا من الله فكذا سيد في هذا فكذا في الساعة المكتبة العرض بجرس عرش إنما كان هي نوصة رفض الله بجرس أنه الوضع يجب عن بين موضوعين وشيء الشعب فرح تسبب ونمر حين إنما مشكلة هو يعلم أن هذا بيت الحديث لم يرجع إلى أن يكون حديثا ثم يتعمد أن ينصره إلى حضرته فضل الله عليه وسلم. مجال الموضوع إسرائيلية مجالية يجب فيها طالبة إن هي تتخيل أن يتشابه فيها هذا المكان كيف هي الصالح لبرضه يتشابه فيه Thank you. وعلى

على تأثير. هل هو

الدين نفسا ونفسا في تعبيره. وإلا الدين قال تعالى عظيم أن ينكر أن ينكر. مجال الفتس والضاطر والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنصار عن القرآن الكريم الروايات والأساطير والأساطير نشأت وغلت ولا سيما بعد الفتنة الكبرى تقريبا في بعد 43 دقيقة نشطت وزادت ولها أسباب متعددة لها أعوان مساعدة عليها أعوان مساعدة. وفي المقابل نرى الله عز وجل خير الله ويقال في هذا الدين ما هي سبل الخيار وما يرفعون عليها وما يدافعون ويعون عنه. اقوال ابلوا اعمارا وبارك الله في كل شيء. الاسلام هناك عروض لا امتحان للحوادث التي لها تاثير او نظير في اي امه من الامم. حراس الحدود او حارس الحدود حرم امنين في كل عمر خيار الله عز وجل لابتكار علوم لا تعرفها ولا تعرف هذه الرسوم. هذا جنب الدكتور. هذه ولا تعرف على كل الخصوص إلا في العلوم الشرعية، العلوم الدينية. هذه علم من العلوم حينما يريد واحد أن يتكلم بمسألة ثم تجد أو قضية الروايات أن يذكر لها سنة وأن يذكر تاريخها من يوم مخيلة حتى وصل إلى يومية هذا. ما لديش أن تصحب على المعادة الكيمياء أو قانون الجبر أو الرصيف الهزاز أو قانون الفيزياء يقول أخبارك عن فلان عن فلان عن فلان أن القانون جاي المخيلة ولا مسألة تاريخية ولا أي مسألة من روم الفتح والطب أو روم الهزاز أو أي عدة الروم إلا في الروم الشرعية. ما فيش علم من العلوم يتعرض قبول المسائل او ردها بالنظر الى مرادها او النافعين لها الا في العلوم الشرعيه. اما ثبت امور صار الحاكم الكلابي وثبت الحق الباطل قال العلماء الاسباب الثقات سموا لا نجاه. قلنا الناس مين؟ ويجعل الله نفعك بمبارك رضي الله عنه وارضاه يقول الاثمان مجيب ولولا الاثمان لقال من شاء ما شاء. هي عشان يبقى فيها برضه مش فيها تعبد ولا تزمت ولا تنصح ولا تشرب يقول لما اثمان فقد احال ولما اقتل فقد تكفى ربحا. أذكر الإسناد وقلت أخبار على فلان على فلان على فلان على فلان على فلان لما قلت أخبار على فلان على فلان على فلان تبحث في سلسلة السند واحكم على هؤلاء وشكر معقولين ولا غير معقولين. إذا ما كانت لا تفعل الأحاد ومن أقدر قال قول الله عليه وسلم إذا تكفل لديه الصحة وإذا الحر خاص به إن كان يعرف أو لا يعرف التوحيد عليه للآخر الكلام الذي أشار إليه في المحاضرة السابقة. الحقيقة المسألة يعني شغلتني على مستوى شخصي كثيرا جدا ووقفت أمام منتجعا مشدودا متعجبا فخورا أشعر بعجز مسألة كفرة لم أرضوا إلى هذه الأعمال العلماء الأئمة أرضوا بإسقاط كأن الواحد منهم الله والسلام والقرون ساعة أكثر من تلقات آلاف مرات تجمع فيه. لما إيمان له 500 مؤلف ولا أقل 500 مؤلف 500 مؤلف مش 500 واحد. فتفضل العلم ويحكم عن بناء والله كذلك رأى بعضهم أنه كان إذا كنت حرام يأخذ كتابه أن يطعمه ويأخذ وتمام المجد يطار مش فاضل على الشيء بس كده أطلع روح من حفاظ عديد الناس المصورة العقاد وكان على المجد في البال من الوقت لأن ماذا يشكل عليه الشعب وضعتهم ساعة الانطعام فخرجوا الأسكن فخرجوا بينها كانوا مش عارف مش مقتولين لا ده يكون الضرر بعد دراسة وتأمل في حياتهم وكأن الله عز وجل قد اختار واختيار إلهي ربانية لخدمة دين الله لخدمة الإسلام لخدمة الدين لخدمة سنة النبي عليه الصلاة والسلام وإذا تخرج ولا يخاف من الجمال، ألا يخاف من

لهذه المقطوعه دي الموضوعه هذه الموضوعات الكبرى والموضوعات بسبب الحديث المجرد بعيد عن القران. يبقى اذا كان الحديث الموضوع له ارتباط وثيق بالقران وتحديد تحت دون كلمه الاسرائيليات. طيب بعيد عن القران هيستقل من موضوع. حديث موضوع مقصود بقى صورة التي عالي الوقت سببه هل قلوا حتى تفضل التفكير في مقارنة القرآن يبقى لك مقارنة تفكير رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه قال لو نوصل يتبقى تفكير قال احسن لله الله التفكير لغة البيان هو واحد يقول كل ناس يتبقى يعني فرص الشهر صفر يعني ينكشف انا اعلم مقصور ده حلو وحش ده فانتقلت الى المعيار الى محافظه سلمه فاخاف الله في خروجي وفي انتقالي وفي وصولي وفي حين حالي اخاف الله فاقول الى ايه؟ لدى بدل السين والفاء والغلط في الشهر والوصول تقول اخفى صوتك الذي علمته اخفى صوتك على الغلط انا في مقاشف الوضوح طيب ولا يكون لك بدل الا لماذا تجعله وحدك تحكمه اي احتمل عيالك في التصرف يبقى المبدا الفقه السين والشرط والراء المبدا الى نعم الذات والتوحيد والاكتشاف اصطلاح علامة التفكير فيما انت غالبا غالبا تجد ارتباط وثيق وعلامة قوية بين المعنى الشرعي والمعنى الوراثي يعني ما أقول مثلا الاصطلاح هو الاصطلاح واصطلاح الاخبار والاعراض ودفع لتجديد مختلفه للتفكير بشروط مخصوص اكثر اصطلاح مجموعه ثانيه اخبار وعلامه مختلفه الى احد الاخبار المخصوص كما قال لي ما كان يقول لي في الاصطلاح هو اللغه قبل اصطلاح الفرد قبل اصطلاح الفرد اصطلاح هو اصطلاح الاصطلاح ولا في فرد قبل لما كان الاصطلاح يحمل الدعاء بل احتوى عليكم الدعاء فتوليت الصلاة بالهدف يبقى الصلاة الدعاء مسافر سلمي مسافر فلسطين شروط مخصوصة في علاقة في ارتباط قوي في شباب اللغوي مع الشرع فلماذا الشرع اللي تسميه مع الاسلحة وهذا ما تشمل السلاح كان السلاح يعني Yeah. لأن العبد عبادة العبيد مجمل هذه العبادات كلمة جميلة ملخص عليها خلق التفسير ومحاولة المتشفي على المراد الله عز وجل كفر الله عز محاولة المتشفي على المراد الله كفر الله تختلف الأصابع كما كان مستقيا في هذا المعنى قضيت في التأويش الأول والمصدر وتفسير القرآن وتفسير القرآن كلمة التأويل الحقيقة لا نعلم العلم والعلماء الملوك القديم في التفسير وضعوا فروق بعضها فروق بين الكلمتين من العلماء أنت من الواحد فالطرق أول كنت مع ما قلنا الكلمة أول مش أول أنا يقول أولا أن يرجع الشيء إلى ما كان عليه من قبل أنا من أول أولا أو إلى لنا أن ساكن سلام يعني سلام نحن في الزيادة أسرع المؤمنين ما هو أفضل الثالث في الزيادة فقط العلماء يوجد كلمة التفسير والتخليل بمعنى واحد ومنهم شيخ الإسلام من الإصلاح الشيخ المرسلي ابن جابر الطاهر ابن جابر الطاهر تفسير معروف ماذا تفسير ماذا تفسير معروف شيخ المسلمين وكل من جاء على المعاني كثرة المؤلفات كثرة أعددتنا على الإحاطة بأسمائها ومع هذا استحق الجدارة أن نلقب بشيخ المسلمين هو تفسير أول تفسير كان من القرآن الكريم الموجود في تفسير قبل عام أي في تفسير قبل من الرئيس الكريم لا ثالث إما تفسير الحضارة إما تفسير بعض الآيات أو بعض الصور تفسير كاس لهذه السورة للقرآن الكريم كاس الكلمة وآخر الآية بعض الحرف لا سورة لا نعم القرآن لكن هو رجل لما رأوا من بعدي لما رأوا جاهدي وفي شهود التي وجدت من بعدي فرأوا أن كل العلماء كان يوم في كل سورة وكل شيء أو على العلماء رشيد كتاب السوري جامع تأويل القرآن وأنت لم تقرأ قال السوري والخوف عندي في تأويل قوله تعالى كذا الخوف عندي في تأويل قوله تعالى كذا الله يبقى التأويل والتفسير يعني هو في تفسير ثلاثة طيب يبقى المعنى الأول التأويل ومعنى التفسير طب انظر ليه؟ كل واحد يختلف في حاجة عشان برضه تعرف العلماء كل واحد بيذكر خطأ ما تلبسوش كلمة ويدرك كل ما في إمكاناته فأنا شايف إن التعليق بتاع الشيخ من تفسير هذا الموضوع فالكتب وأربعة نعرف أن يكفينا كان على أحوال العلماء هل هذا هو الحق للإجماع؟ لا بعضهم أرجى هذا القول ورد عليه فكيف كل شيء ولتبلغ الإجماع الرابع وهذا ويقال له اصبح يجعل الصلاه صاحب الصلاه بس واحد كيف وقال لي في صوره الجسم الواحد وقال له واحد كيف يعني ان هذه الطريقه طريقه من الجسم الواحد يقول لي ان التفسير عن التعامل يا سوي كلمه التفسير كلمة التفكير تستخدم في الخضر الإلهي وفي الأنفس حيث أصبت المعادلة في الدين أصبت جزء كان وقال أصبت لطبق المسيح هنا فكان التفكير كان في الخضر الإلهي وفي كان يستعمل خاصة في الخضر أنا للرؤوس تأثيره والتأثير لتلاجه الصلاة على الرؤوس هي على الله على كل الرؤوسين هل التأثير فيما يتعلق والتأثير فيما يتعلق بالمعقول يتأثير كانوا هيتكلم هذا التأثير ده لا يمر إن شاء الله هيتكلم التأثير كده مشهور ومعقول مقصود يعني يذكر كلمة العقل أنا ليش في التفسير إلا أنه ليس من التفسير القرآن أو السنة أو أقوال الدعاء أقوال التاريخ اللي هو الغالب على ثلاث تفسير الصغر ومن كثير يعني هو التفسير الأول في الجزائر أصغر بصوص التفسير بحط شخص أول التفسير المشهور ثلاث صغر من كثير الدور نقول اسمه تفكير الضرب تفكير الجو الثاني من جديد هذا التفكير نتابع حلو تفكير مقابل المكتوبة لا تتابع عقله ربه وكلمة ربه كتفكير بالرأى أو كل المعقول أو كل الجرارة ده تفكير هنستنى الفرق بما قلنا من تفسير قرآن القرآن أو القرآن الحديث النبي في الصحيح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تفسير القرآن في القرآن أو تفسير لا يبقى هذا طيب ما تجدش بقى الأقوال والروايات وشرح العقل الثاني هذا اللي وصلت فيها أن لا يجمع أي تفسير فيه أي شيء من الأسماء التفسير ضرب تفسير الجرائد من أول الرواية تفسير معقول بس كل الأسماء ثلاثة مع الواحد يبقى ما تفهموش على الأعلام التأويل التأويل ولا التفسير ما تفهموش ولا ما نعرفش في هذا الكتاب أقوال أخرى بها الرواية يعني بعض الرواية Thank you. نعم استخراج كنوز القرآن. الله عز وجل لما أنزل القرآن الكريم ليهدى جرى إلى ولذلك كل آية القرآن يشقى القرآن يجب على كل مسلم أن يعرف مستقيم من فوق الأرض فوق الناس. Thank you.